ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ابن مسعود رضي الله تعالى عن صحابي جليل، وكان يقول: أنا سابع سبعة في الإسلام، وتاريخه مجيد، وفضله بين الصحابة كريم. يقول رضي الله تعالى عن نفسه حينما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فأرسل أخاه يسمع خبره، ثم رجع إليه وقال إنه يأمر بالمعروف ويأمر بمكارم الأخلاق وأمور مجملة، فقال: لن تغن عني شيئا. فركب راحلته وأخذ ماءه وزاده، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وسمع منه، ثم رحل هو وأمه ونزل على خاله، وأخيرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي لنا هذا الحديث: لا يحل، حل يحل تأتي في اللغة متعدية ولازمة، تقول حل يحل وحل يحل، فإذا كانت من الفعل اللازم فهي من باب ضرب يضرب، وإذا كانت من باب المتعدي فهي من باب مسغ حل يحل. تقول حل العقدة يحلها لأنه متعد إلى مفعول به، تقول حل بالمكان يحل، ثم محلها إلى البيت العتيق لأنه لازم. وكذلك حل الشيء يحل إذا كان حراما. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. الإسلام يعصم دم المسلم، أي الإسلام يعصم دم الإنسان، كما تقدم في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. هذا الإسلام الذي بينه جبريل عليه السلام حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام، فبين له الأركان الخمسة، ثم سأل عن الإيمان وبين له الأركان الستة، ثم سأل عن الإحسان وبين له مسك الختام وأهم شيء، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هكذا بناء الإسلام. وبين صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بيت فسيح منيع يحمي أهله، وقال: بني الإسلام على خمس، تلك الدعائم التي بها وعليها يقوم الإسلام. وجاء الحديث الآخر يبين آثار تلك الدعائم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وهنا أيضا في الحديث الآخر فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فعصمة المال والدم بالإسلام، وكل كافر نطق بالشهادتين عصم دمه وماله إلا بحق الإسلام. وما هو حق الإسلام؟ هذا الحديث يبين لا يحل دم امرئ مسلم، ومسلم بمعنى التزم بالشهادتين ومدلولهما وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج إن استطاع لذلك، فهذا المسلم معصوم الدم والمال، لا يحل دمه أبدا بأي حالة من الأحوال إلا بنص مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر هذه الثلاثة، وهناك أخبار وأحاديث أخرى على صفات وأعمال أخرى، ولكنها تندرج إما تحت قتل النفس وإما التارك لدينه المفارق للجماعة. وقد جاءت أحاديث فيما يتعلق بالخمر وبالسرقة، ولكنها كما قيل إما ضعيفة أو منسوخة، كما جاء من شرب فادلبوه ثم شرب فادلبوه ثم شرب فادلبوه وفي الرابعة قال فاقتلوه. ولكن جاء أن رجلا شرب الأولى وجلد والثانية وجلد والثالثة وجلد والرابعة فجلد، قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعلمنا أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع. وهكذا وهذه الأمور الثلاث أعلن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها يوم الحج الأكبر، حينما جاء صلى الله عليه وسلم قيل بعرفات وقيل بمنى يوم العيد، حينما خطب الناس أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس يوم الحج الأكبر؟ قالوا بلى. أي شهر هذا؟ قالوا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس شهر الحجة؟ قلنا بلى. أي بلد هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس البلد الحرام؟ قلنا بلى. قال ألا وألا أداة تنبيه، وبعد تلك التساؤلات كلها ألا إن دماءكم وأموالكم وأعرابكم عليكم حرام، وحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا الأسلوب من النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المسلمين مدى حرمة الدماء ومدى حرمة الأعراض ومدى حرمة الأموال. وقد بين سبحانه أن من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه اعتداء على حق الله. الله يبني هذه الدنيا ويرزقها وينشئها في أحسن تقويم، وتأتي أنت وتهدمها. لو أنك بنيت خصا أو عشة وجاء أكبر إنسان واعتدى عليها وهدمها لاشتدت غضبا، ولو استطعت قتله ربما قتلت. على أي شيء هدم عشة بنيتها أنت، فكيف ببنية الخالق سبحانه لمخلوقه في أحسن تقويم؟ النفس، وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حرمة المسلم لما تكلم في الأعراض قال إن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة، لأن الكعبة تبنى وتنقب وتهدم وتنقب وتبنى على ما كانت أو أحسن، ولكن هدم هذه الدنيا من الذي يعيد بناءها؟ لا والله. ولهذا كان العدل في الإسلام القصاص، وكان العدل في الإسلام العين بالعين، السن بالسن، الجروح قصاص. كان في الإسلام مساواة الجميع في الدية، لا يزيد إنسان على إنسان بدرهم واحد، لأن الكل سواسية عند الله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه المساواة البشرية وتلك المفاضلة الدينية، أكرمكم عند الله أتقاكم. فلما أعلنها صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في تلك الخطبة العظيمة التي جمعت أركان وأطراف الإسلام وبينت الحقوق لذويها، والفرد مع أخيه، والزوج مع زوجه، والولد مع أبيه، والحاكم مع المحكوم، وكل أطراف الإسلام جمعت في تلك الخطبة. ولو تأملنا في تلك الثلاث، ألا إن دماءكم أموالكم أعراضكم، لوجدنا ما اتفق عليه العالم كله، أي الديانات بأكملها، الأمم بكاملها، أن هذه الثلاثة محرمة عند بني الإنسان، وأنه كما يقول الأصوليون لا يستقيم نظام أمة في العالم أيا كان دينها إلا بحفظ هذه الثلاثة ومعها العقل والدين. كما يقول الأصوليون الجواهر الست، حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ البني أو النفسي وحفظ المال وحفظ العرض ومعه النسب. كل أمة اتفقت على ذلك. إذا لو أن كل حاج، ما بل كل مسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حمل حجاج بيت الله أمانة التبليغ عنه، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فكان على كل حاج أن يبلغ، وكل سامع في تلك الحجة أن يبلغ من وراءه، فيشمل كل مسلم يأتي في هذا العالم. ولو أن كل إنسان وقف عند هذه الحدود ما سفك دم ظلما، ولم ترك عرض غصبا، ولا اغترس مال ولا سرق ولا مهر، وحفظت الحقوق وسلم العالم. وإذا من هنا حينما كانت الجاهلية يستبيحون الدماء والقتل والمال والسلب، وضع كل ذلك وحرمه صلى الله عليه وسلم، وعصمت دماء المسلمين بالإسلام. وهنا في هذا الحديث لا يحل لأي إنسان كائن من كان أن يستبيح قطرة دم مسلم، ولا أن يستبيح عرض إنسان مسلم، ولا أن يستبيح جزءا من مال رجل مسلم، إلا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وحفظ النفس في هذا الحديث على الأسباب الثلاثة، وهي زنا بعد إحصان. الزنا عياذا بالله هو إتيان الرجل المرأة بغير وجه حلال، وترك الحلال من الحرام كلمة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا. انظر الاسلوب النبوي الكريم الذي يتمدد وينتشر انتشار الاثير في الهواء. استوصوا، لم يقل اوصيكم بالنساء، فتكون وصية مؤقتة، وصية منه فقط، ولكن استوصوا ليوصي كل منكم الاخر، فتظل هذه الوصية تعمل وتتفاعل وتتكاثر وتنتب الى يوم القيامة. استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان تحت أيديكم استحللتموهن بكلمة الله. وليس بالسباق، إنما سباق نحلة، وآت النساء ست نحلة، أي هدية وهبة مكارمة من الرجل للمرأة. ولكن إباحة البدء حقا إنما هو بكلمة الله، زوجتك قبلت على كتاب الله وسنة رسوله، هذا هو الفرق. ولهذا كان أمر النكاح المشروع اعلنوه اضربوا عليه بالدف، وأمر صلى الله عليه وسلم بإقامة الوليمة ليعلم الجميع انضمام زوجين معا وإقامة لبنة من أسرة في بناء المجتمع الإسلامي، بخلاف الزنا عياذا بالله يختفي ويستتر ويتهرب وإلى آخره. إذا الزنا بعد إحصان، والإحصان إنما هو كما قالوا الزواج وطء امرأة حرة بعقد نكاح، اما اذا وطئ امة بملك يمين فلا تحسنه، هذا عند الجمهور. واذا عقد على امرأة ولم يدخل بها فلا تحسنه، واذا لقدر وقع في زنا قبل زواجه فلا يحسنه هذا الزنا، لانه باطل لا ينبني عليه حكم صحيح. وهكذا فإذا ما تزوج ثم بعد ذلك ارتكب تلك الرذيلة عياذا بالله، فإنه حينئذ يكون عليه الرجم، يحل دمه بعد أن كان معصوما. وقد جاء بحث الفقهاء في جريمة الزنا وفي عقوبتها، فاتفق الجميع بلا نزاع بأن غير المحصن او كما قال البكر انما هو يجلد 100. وقد بين سبحانه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ويقول العلماء في لطائف اسلوب القرآن في باب الزنا قدم المرأة الزانية والزاني، وفي باب السرقة قدم السارق والسارق والسارقة فاقطعوا. وقالوا ان بالتقديم اثره كما بين صلى الله عليه وسلم في امر الصفا، البداءة بالصفا او بالمروة هو شوط مكتمل، ولكن من اين يبدأ يا رسول الله؟ قال ابدأوا بما بدأ الله به، والله قد بدأ ان الصفا والمروة. فقالوا ان باب الزنا ادخل من جانب المرأة لانها موضع الاغراء، ولو لم يجد الرجل منها ميولا او ليونة او اغراء لخاف وابتعد. اما جانب السرقة فالرجل فيها اقوى لانه اجرأ على اقتحام بيوت الناس او الحرز انتهاكه كما يقال. وهنا لا شك في لا اشكال عند الناس لأن البكر يجلد 100، والخلاف عندهم في الطيب أي الذي أحسن. وكما أشرنا الإحسان هو الزواج والدخول بالزوجة، وليس بشرط أن تظل معه زوجه، بل لو دخل على زوجه ليلة واحدة وكان بينهما ما يكمل الصداقة ويوجب العدة ويلحق الولد فإن ذلك إحصان بلا نزاع. وعلى هذا لو طلق الزوجة، لو ماتت زوجته ثم بعد ذلك وقع في هذه الرذيلة فإنه يستحق الرجم. ويأتي الكلام عند العلماء بما ثبت حد الرجم، أهو بالسنة أم بالكتاب؟ فبعض العلماء يقول إنما ثبت بالسنة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم ماعز أو أمر برجمه ورجم الغامدية ورجم بعد ذلك عدة أشخاص. ويأتي الآخرون ويقولون الرجم ثابت بكتاب الله، وكان ضمن القرآن الذي نسخت تلاوته الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة مكان من الله والله عزيز حكيم، ونسخت هذه. وقال ابن عباس ان الرجم ثابت بكتاب الله، واستنتجه من قصة اليهوديين اللذين زنيا وسأل وجاء وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لحبرين منهما ماذا عندكما في التوراة؟ قال أما أحبارنا الأولون فقد غيروا وارتدوا بالتسحيم، أي تغيير الوجه وتنكيسه على باب إلى غير ذلك. قال وماذا في التوراة؟ قال فيها الرجم، فأمر صلى الله عليه وسلم برجمهما. وفي بعض الروايات الأخرى قال فأتوا بالتوراة فاتلوها، فجاءوا بالتوراة وغطى القارئ بيده آية الرجم، فقال أبي بن كعب وكان حاضر ارفع يدك، فلما رفع يده فإذا بآية الرجم تحت يده، فأمر صلى الله عليه وسلم برجمهما. ويقول ابن عباس هذا يدل على أن الرجم لا زال ثابتا، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء يبين لهم ما كانوا يخفون من الكتاب، ومما أخفوا إنما هو آية الرجم. وعلى كل جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر ذلك البخاري رحمه الله في الجمعة أن عمر لما رجع وصعد المنبر وانتهى أو فرغ المؤذنون قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس إن الرجم قد أنزل وقرأناه ونسخ، ولولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن لكتبتها بيدي. لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه، لا يطولن الزمان بأحد فيقول لا يوجد الرجم في كتاب الله. ويقول علماء الأصول في أصول التفسير كيف ينسخ نص لحكم هذا خطره؟ فقالوا تكريما لهذه الأمة، لكأن الله سبحانه لم يرد أن يسجل عليها في كتابها زنا يقع من شيخ وشيخة. والمولى سبحانه ينهى الناس أن يشيعوا الفاحشة في المؤمنين، كيف يسجله على الأمة في القرآن يتلى في المساجد؟ فلما وقع الحكم وأصدره صلى الله عليه وسلم وفعلوا ذلك وعلم الجميع، لم يعد هناك حاجة إلى بقاء النص بهذه الصفة في كتاب الله. وقد جاء أيضا فيما يتعلق بتنفيذ هذا الحكم، هل يكون معه جلد ثم رجم كما روي عن علي رضي الله تعالى عنه، أيكفي الرجم دون الجلد كما هو مذهب الجمهور؟ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو العسير أي الأجير وقال إن ابني هذا كان أجيرا عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، أو أجاء الأول وقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وكان الآخر أفقه فقال يا رسول الله وزعرد قضيته، فقال صلى الله عليه وسلم نعم اقض بينكم بكتاب الله. فقال الرجل إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، فاستفتيت الناس فقالوا إن فاستبيت من ولدي بمئة من الإبن الغنم وبجاء أما، وسألت الناس فقالوا على ابنك الرجم على ابنك كذا، فاستفت بيننا يا رسول الله فاحكم بيننا بكتاب الله، قال نعم أما غنمك والوليد فرد عليك، وعلى ابنك الجلد مئة وتغريب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ولم يذكر في ذلك جلد قبل الرجم. يهمنا أن الإسلام يعصم دم الإنسان إلا بتلك الأمور الثلاث. وهل هناك تساؤل لماذا يرجم وما الفرق بين الرجم والجلد؟ تلك مسائل يجتهد فيها الناس أصابوا أم أخطأوا. والخصلة الثانية النفس بالنفس، هذا يعطينا قدر المساواة بين بني البشر. أكبر إنسان في أكبر مجتمع إذا قتله أدنى إنسان في أدنى مجتمع والكل يشهد أن لا إله إلا الله فليس في دم هذا العظيم اكثر من دم هذا الوديع. وكذلك العكس، لو ان اعظم انسان في اعظم مجتمع قتل اضعف انسان في اضعف مجتمع لكان دم هذا العظيم مقابل دم هذا الحقير. ولذا قال الصديق رضي الله تعالى عنه في خطابه العام للأمة اول خلافته: ايها الناس، رميت عليكم ولست بافضلكم. ثم يقول: الا ان اقواكم عندي الضعيف حتى اخذ الحق له، وان اضعفكم عندي القوي حتى اخذ الحق منه. وهكذا ليس كما يقولون هناك حق النقض في حكم النصر على احد، ليس كالامم التي تتحكم في العالم واذا كان قرار في غير مصلحتها تستعمل حق الفيتو وتنقض الحكم. لا وكلا، انها المساواة في الانفس جميعا، النفس بالنفس. ولا يختلف الناس الا فيه، الرجل اذا قتل امرأة فان الجميع الجمهور على انه يقتل بها، اي في العمد. ولكن عند بعض العلماء كرواية عن علي رضي الله تعالى عنه ان اولياء المرأة اذا ارادوا قتل الرجل عليهم ان يدفعوا نصف الدية لاولياء الرجل، لان دية المرأة على نصف دية الرجل. اما الجمهور فيقولون لا، وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، والمرأة نفس والرجل نفس، فهما سواء. ويتفق ايضا على انه لو اجتمع جماعة على شخص في قتله واشتركوا جميعا وكان عمل كل واحد منهم قاتل، قتل الجميع بهذا الواحد، كما قال عمر: والله لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وذلك لحفظ الامن، لانه اذا لم تقتل الجماعة بالواحد لاتفق القاتل مع اخرين وذهبوا وقتلوا من اراد ان يقتله ولا يقتلون، فاذا تسفك الدماء ويقع الهرج عند الناس. اما اذا تحقق انهم اتفقوا وتواطؤوا على قتله فانهم يقتلون به، لانه لا يوقف القتل الا القتل، ولكم في القصاص حياة. فاذا علم من اراد القتل انه ان قتل يقتل، كف عن قتل خصمه وسلم هو عن القتل، وسبب القصاص احيا الشخصين معه. جاءت النصوص اولا ولكن ليس عليه عمل، وان والتحقيق عند الجمهور ان الحر لا يقتل بعبد. هل يقتل المسلم بكافر؟ الكافر ان كان حربيا فلا يقتل به مسلم، ان كان ذميا مستأمن وله عهد امام من الامام، فان الامام ابا حنيفة رحمه الله قال: يقتل به المسلم، لان من قتل المعاهدة وله عهد من الامام بالامام كأنه افتات على الامام بنقض عهده مع هذا الذمي. والجمهور يقولون الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا ايها الاخوة، النفس بالنفس لو حفظ هذا النص وكف الناس عن دماء الاخرين لكانت لهم الحياة، كما قال سبحانه: ولكم في القصاص حياة. الخصلة الثالثة: التارك لدينه، المفارق للجماعة. التارك لدينه المراد هنا الاسلام، لان في الحديث اولا: لا يحل دم امرئ مسلم. فاذا فالتارك لدينه الضمير راجع الى الاسلام، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يقول العلماء: كل من ارتد عن دينه قتل، رجلا كان او امرأة. ان الامام ابو حنيفة رحمه الله يقول: المرأة ان ارتدت لا تقتل. لماذا؟ قياسا على اي شيء؟ قال: اذا كان في الكفار وقاتل المسلمون المشركين فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل نساء المشركين، ونهى عن قتل الرهبان من أهل الكتاب، ونهى عن قتل الصبيان، وقال إنهم لم يقاتلوا فلا تقتلوا إلا المقاتلة. فيقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: أم فإذا كانت امرأة مسلمة وارتدت هي في أصل الكفر لا تقتل، فكيف إذا دخلت في الإسلام ثم ارتدت رجعت إلى ما كانت عليه قبل أن تسلم فترجع إلى الحكم الأصلي؟ ولكن الجمهور يقولون لا، جاء الحديث: من بدل دينه فاقتلوه، ومن من صيغ ليش العموم. ولهذا قالوا كل مرتد، وقال الجمهور إن المشركة على دينها الأول وشركها جاهلة وتعلم شيء، ولكن بعد أن أسلمت والتزمت بالإسلام كان جرمها في ارتدادها عن الإسلام خطير. لأي شيء؟ لأن في ردتها لو تركت على ردتها بعد إسلامها كأنما مقرها على ذلك، والمرتد لا يرتد إلا ساخطا للدين أو عدم رضاؤه به، فكأنما مقر السخط في الدين أو مقر الأعداء بأن الدين لا يصلح لهم. ولذا من ارتد بعد إسلامه يكون أعظم جرما ممن لم يسلم بعد. ولهذا من ارتد عن دينه بأن رجع إلى الشرك أو رجع إلى اليهودية أو رجع إلى النصرانية، هذه هي الردة. ولكن هناك أمور أخرى تلحق الفرد بالكفار، وذلك يقولون من سب الله أو سب رسوله، حتى قال بعض العلماء مثل هذا لا تقبل توبته لأنها زندقة، والزندقة خفية ولا يعلم حقيقة الأمر. وكذلك من سب المصحف أو أهانه أو ألقى به في مكان غير لائق به كنجاسة أو امتهان، وهكذا من امتهن أمرا في الدين معلوما بالضرورة أو أنه أنكر شيئا من أركان الإسلام ولو نطق بالشهادتين وقال الصلاة غير واجبة أو الصوم غير واجب أو الحج لا حاجة إليه أو الزكاة غير مفروضة، أنكر أي شيء معلوم بالدين من الدين بالضرورة، أو قال لا عدة على المرأة طلقت أو توفيت، كل ذلك من جحد يكون خرج عن الإسلام لأنه يرد شرع الله الثابت بالضرورة عند المسلمين. ومن الأسف أيضا أن بعض الناس قد يستخف ببعض السنن، حتى قال الحنابلة: من استخف بسنة من سنن رسول الله على أنها سنة فإنها ردة عن الإسلام عياذا بالله. فمن رأى إنسانا وتر لحيته وكرمها فهزئ به وقال هذا رجعي هذا متأخر، فإنها ردة عن الإسلام عياذا بالله. إذن يحذر الإنسان من أن يفعل شيئا يوقعه في خطر لا يعلم مداه، أو يتكلم كلمة لا يلقي لها بال، كما جاء في الحديث: إن الرجل لا يتكلم أو العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 40 خريفا. والصحابة الذين كانوا في غزوة ثم أخذ يتكلمون ويسخرون من أصحاب رسول الله: ما رأينا أكثر بأكبر بطونا وأجبن عند اللقاء من أصحاب محمد. منافقون. فجاء الوحي وبلغ رسول الله وأنهم كفروا بهذه الكفر. لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قالوا كنا نتحدث حديث الركب، يعني ما كنا جادين، ولكنها كفر بالله. سخروا من رسول الله وأصحابه. وهكذا أيها الإخوة، كل من فعل فعلا يضر بالإسلام أو ينقض الإسلام فهي ردة والعياذ بالله. ثم ألحق المسلمون بعض الأشخاص أو بعض الصفات بالقتل بسبب هذا الفعل، منهما تعلق بالدين أيضا كمن ترك الصلاة. أجمع الأئمة أن من ترك الصلاة قتل، ولا نزاع في ذلك، ولكن يختلفون في التفاصيل. فالأئمة الثلاثة يقولون يؤتى النهلة 3 أيام ويأمره ولي أمر المسلمين بالصلاة، فإن صلى وتاب ورجع فالحمد لله، وإلا ضرب عنقه. وأحمد رحمه الله يقول لا، يحبس حتى يخرج وقت الصلاة الموجودة، فإن صلاها وإلا قتل. وعند الأئمة الثلاثة أو أبو حنيفة رحمه الله يقول يضيق عليه ولا يطعم ولا كذا حتى يموت جوعا، اتفقوا على أنه يموت. والأئمة الثلاثة مالك الشافعي أبو حنيفة رحمهم الله يتفقون على أن قتل تارك الصلاة حد من حدود الله. وأما الإمام أحمد رحمه الله فيقول قتل تارك الصلاة ردة وكفر عياذا بالله. والفرق المتردد، النتيجة المترددة على هذا الخلاف، أن الأئمة الثلاثة يعاملونه في تركته وفي زوجه معاملة المسلمين، أي أنه يغسل ويكفن ويصلي عليه أهله ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه ذويه، لأنه مسلم عاصي قتل في حد من حدود الله، كما لو كان قتل نفسا فقتل فيه. وأحمد رحمه الله يقول لا، لا تغسيل ولا تكفين، بل يدفن ويوارى ولا ميراث بينه وبين أهله، وتركته وماله لبيت مال المسلمين، ولا يصلى عليه لأنه قتل ردة وكفرا عياذا بالله. ومنهم من يقول أيضا ممن يقتل تبعا لذلك، وهذا داخل في عموم التارك لدينه المفارق للجماعة. وهناك قسم آخر أيضا، وهو الذي يخرج على جماعة المسلمين ويقطع عليهم الطريق ويسلب الأموال ويعتدي على العروض وربما يسفك الدماء، فإنه يقتل ويسلب ويذاب ويغرب، كل ذلك جاء في حق قاطع الطريق. وأيضا جاء في من يقتل إذا جئتم، إذا بايع الناس إماما وجاء من يطلب البيعة فاقتلوا الثاني، لأنه يأتي ليشق عصا المسلمين. وهكذا أيها الإخوة، هذا الحديث النبوي الشريف يحفظ على المسلم دمه ويبين عصمة الإسلام للمسلم بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يحل دم هذا المسلم إلا بإحدى ثلاث، واحدة من الثلاث هي التي تبيح دمه. لماذا؟ لأنه بواحدة من تلك الثلاث يوقع الفساد في المجتمع. وأشير إلى شيء خفيف فيما يتعلق بالخصلة الأولى، إلى مجرم الزنا عياذا بالله وتكريمه أو تعظيمه على المحسن. الذكر ولو تكرر منه 10 مرات فإن حده الجلد، رجلا كان أو امرأة. أما الطيب فإنه لأول مرة إنه يقتل ويرجم. ولتسأل إنسان هذا زنا وطء محرم وهذاك زنا وطء محرم، فكيف يكون في الذكر الجلد وليس فيه إزهاق النفس، وفي الطيب القتل والرجم؟ هل تساءل إنسان في ذلك؟ لو فكر الإنسان في وصف الذكر وهو من لم يتزوج، رجلا كان أو امرأة، نأتي إلى جهة المرأة، المرأة الذكر أو فتاة الذكر لم تتزوج، لو قدر لا قدر الله وعافانا الله وإياكم جميعا أنها ارتكبت شيئا من ذلك، زلت قدمها وأمر كتبه الله، أو نقول جاء الحديث إن الله كتب الزنا على كل شخص، يصيب ذلك ما كان لا محالة، العين تزني وزناها النظر، الأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وبعضها ايضا القلب يزني وزمام التشهي او الهوى كل ذلك من الزنا. الفرد يصدق او يكذب. فلو قدر فتاة بكرا وجلت بها قدأ منها لو حملت، هل يمكن ان تلصق هذا الولد بزوج سابق؟ ما عندها. يعلم جميع انه لا اب له. اما السيد، اما المرأة المتزوجة لو انها زنت وحملت من الزنا ولدها اين يذهب؟ حيكون تحت مظلة الزوج ويلحق بالزوج من ليس له، فتفسد الانساب ويكون هناك مفاسد كبرى. ولد لرجل اجنبي يعيش مع بنات هذا الزوج كاخ لهم وهو اجنبي عنهم، يعيش مع هذه المرأة هي امه، يرثها هي امه، واذا مات الزوج ورثه على انه ابنه وليس ابنا له ولا يحل له ميراث. اذا زنا الطيب يلحق اضرارا على المجتمع ويوجد في الاسرة دخيلة تحت مظلة الزوج. ولو كانت مطلقة او توفي زوجها وبعد سنة وارتكبت هذا وجاءت بولد، يمكن ان تقول من الميت، يمكن ان تقول من الزوج المطلق، فاذا تلحق بوسيلة ما. اما البكر فليس لها طريق، ان قدر شيء فهو محدود محصور وقائم بذاته لا يلحق ولا يمات باحد. اذا كذلك قتل النفس، لو ترك للناس ان يقتل بعضهم بعضا لكان الفساد في الارض ولم استقر احد. وهكذا ايها الاخوة، لو ترك لكل انسان في الدين ان يلعب ما شاء. وقد يقول قائل وماذا تقول في قوله تعالى لا إكراه في الدين، يرتد ولا يرجع ولا يروح ولا يجي ما لك شغل فيه؟ نقول لا، لا إكراه في الدين اسباب نزولها معروفة، ولو ترك الباب مفتوحا لكل من اراد التلاعب بالدين، اليوم مسلم وغدا يهودي وبعدها نصراني، وعاش مع المسلمين وتوارث من اموالهم واتى وتزوج من نسائهم ثم انتقل الى النصارى باموال وميراث المسلمين، وبعد ان علم احوالهم وانتقل الى الاخرين، وهكذا انتقل الى الثالث ثم رجع واصبح كالليل بيلعب بالاديان كلها، فهذا فساد. ثم اعلان بعدم صلاحية دين من هذه الاديان. ولهذا لا اكراه في الدين لا تتعارض مع هذا الحديث ولا مع هذه القضية، بانها سبب نزولها كان في اول الامر لا يكره احد، يترك له الاختيار الى ان يقنع ويرى وينظر. ثم بعد ذلك جاء الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل حتى يشهدوا، ما قالش حتى يتخيروا ولا تكن على خيار. وكان كلما بعث جيشا او سرية امر قائدها فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فانهم اطاعوك لذلك فكف عنهم، وانهم ابوا فاعلمهم ان عليهم الجزية فان دفعوها كف عنهم، والا فقاتلهم او استعن بالله وقاتلهم. ما ترك الناس على اختيارهم بل كان الزاما، اما السيف واما الاسلام. وهكذا ايها الاخوة، هذا الحديث العظيم الذي بين حرمة المسلم في نظر الاسلام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.